بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. هذا الحديث يقول: الحدوا لي لحدا، اللحد هو أن يشق في جانب القبر مما يلي القبلة، أن يحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة فيوضع فيها الميت. وقالوا: وانصبوا علي اللبن نصبا، اللبن هو المصنوع من الطين، ويعني أنه يوضع منصوبا لا مسطحا لأنه أثبت له. وفي رواية أنه رفع قبره عن الأرض قدر شبر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن المشروع في منها أن المشروع في القبر أن يكون لحدا لا أن يكون شقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولكن هذا فيما إذا أمكن أن يكون القبر لحدا، فإن لم يمكن فإنه يكون شقا في الأرض، وذلك بأن يحفر حفرة في الأرض نحو النهر فيوضع فيها الميت. فلو فرض أن الأرض كانت رملية لا يمكن أن يصنع فيها اللحد، فحينئذ تحفر هذه الحفرة ويوضع فيها الميت. وفيه دليل أيضا على أن الأفضل أن يكون اللبن منصوبا لا مسطحا، لأن ذلك أثبت له. وفيه أيضا دليل على جواز وصية المريض أن يغسله فلان أو أن يكفنه فلان أو أن يصلي عليه أو أن يفعل به كذا وكذا بعد موته. فإذا أوصى وصية مباحة أو مشروعة فإنها تنفذ، وأما إذا أوصى بأمر محرم فإنه لا ينفذ. وفيه أيضا دليل على أن القبر يرفع عن الأرض قدر شبر، وهذا أعني رفع القبر عن الأرض قدر شبر حتى لو لم ترد به السنة، فإن الواقع يقتضي ذلك لأمرين. الأمر الأول أن التراب بأصل الخلقة يكون متماسكا، فإذا حفرت الحفرة فإنه يتفرق وينتشر، ولذلك تزيد الحفرة. وثانيا أن المساحة التي شغلها الميت كانت في الأول متماسكة بالتراب، أي فيها تراب، ثم لما وضع فيها الميت فهذا الحيز من التراب سوف يزيد. إذن بطبيعة الحال ومقتضى الحال أن القبر لا بد أن يزيد. وأما الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص وهو معروف، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغلو والمغالاة، وأن يقعد عليه، يعني أن يقعد على القبر وفيه الميت لما فيه من ابتذال الميت وإهانته، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني أن يوضع عليه بناء، سواء كان هذا البناء شامخا أم غير شامخ، طويلا أم قصيرا، جميلا أم غير جميل. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر أو على القبور لما في ذلك من المغالاة التي قد تكون سببا لعبادة صاحب هذا القبر، ولأن ذلك فيه تشبها بعباد القبور من عباد الأصنام ومن الرافضة ومن غيرهم. ففي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور وعن إهانة القبور، عن تعظيم القبور بأن تجصص وأن يبنى عليها، وعن إهانة القبور بأن يقعد الإنسان عليها، وذلك لأن القبور قد تكون ذريعة إذا غلا فيها الإنسان قد يكون ذلك وسيلة أو ذريعة إلى تعظيمها والغلو فيها، ومن ثم دعاء أهلها أو عبادة أصحاب القبور. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.